الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من المسائل التي تعرض لها في هذا الجزء هي النميمة. النميمة والغيبة والبهتان والافتراء من الأفعال المحرمة. وقد مر عندنا في مبحث الغيبة مر شطر من الكلام حول هذه الأخلاق الذميمة والتمييز مثلا ما بين الغيبة وما بين البهتان. وأيضا مر علينا في السحر من أقسام السحر أنه من جزء ما قسموه أو ما ذكروه هي النميمة باعتبار تفرق بين المتحابين، بين الرجل وزوجته، بين المؤمنين. أيضا ذكروها مع أنه النميمة عنوان السحر ما ينطبق عليها، لكن لعله بما هو الأثر. على العموم أيضا ذكر الشاهد هناك، أيضا ذكرنا عنها. الآن هذا البحث مختص لهذا الفعل وهو المعبر عنه بأن ما هي النميمة. تقول النميمة حرام أو محرمة بالأدلة الأربعة. سهو راح يذكر من جملة ما يتعلق بها. الشاهد احنا دائما تقريب حكم العقل، النميمة إذا لم تدخل بالظلم أو لم تدخل بالقبح يصعب أنه الاستدلال عليها بحكم العقل. فمعنى النميمة كما سيجينا موضوعها أن هذا الشخص ينقل هذا الكلام من هنا لنقله إلى شخص آخر، فهذا هو النمام. هذا الفعل يعبر عنه نميمة. طبعا أنتم تعلمون أن المصادر أو الذوات لا تقع موضوعا للحكم الشرعي. عندما نقول الخمر حرام، الخمر عين، والعين لا تقع هي موضوع للحكم، يعني قصدي لا يتعلق التكليف بها، وإنما التكليف إلى فعل المكلف. فشرب الخمر حرام، زرع الخمر حرام، نقل الخمر حرام. فالنميمة عندما نقول النميمة حرام بمعنى أن هذا النمام سيوقع مصدر هذا الفعل أو اسم المصدر من هذا الطرف إلى هذا الطرف، نقل الكلام من هنا إلى هنا صار نماما. فهذه النميمة حرام، يعني ما فعله الشخص النمام حرام، يعني هو أوقع فعلا محرما. النميمة معناته أوقع فعلا محرما. فمعنى النميمة هذا العقل ماذا يحكم به؟ هذا أمر قبيح، لأن النميمة لا تكون لا تطلق في موارد الخير. يعني عندما ينقل كلام قال فيه خيرا إلى كلام آخر إلى شخص آخر قال فيك خيرا، هذا ما يعبر عن النميمة. فالنميمة فيها جانب هو إثارة البغضاء، الشحناء، التفرقة. العقل يرى أن هذا الفعل فعل قبيح، كأن هذا حق أن ما تسمعني أنت وما تتجاوز علي، أنت بديت تنقل عني أشياء وتتجاوز علي وتوقع الفرقة ما بينه وبين أخي، كأنه من هذه الجهة. أما الأدلة الأربعة اللي راح بعضها يجينا، ما هي النميمة؟ يقول وهي نقل قول الغير زيد إلى المقول فيه إلى عمرو. هذا الواسطة الثالث هو النمام اللي هو خالد، فخالد ينقل قول زيد إلى عمرو كأن يقول تكلم زيد فيك يا عمر بكذا وكذا، عادة هي لا تطلق على موارد الكلام الخير وإنما كلام المذمة أو المنقصة، حتى وإن كان بحق. أما إذا كان بباطل فإضافة إلى النميمة يستلزم الكذب. قيل هي اشتقاقها من نم الحديث، من باب قتل وضرب، نم نما، قتل قتلا، ضرب ضربا، معنى أي سعى به. لاحظوا عبارة مخلة، يعني عبارة لا تكون للخير. قال سعى به لإيقاع فتنة أو وحشة، والفتنة قد تصل حتى إلى القتل، أو حالة من الوحشة والإعراض والضغينة ما بين الطرفين، هذا معنى النميمة. فإذا هي حرام بالأدلة الأربعة. موضوع حبان يقول الآن هي من الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها نار جهنم مثلا، قال وهي من الكبائر، قال الله تعالى ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء. بعض الآيات الشريفة يعني نتعامل إحنا بهذه الكلمة الظاهرة باعتبار الظواهر حجة، مو في مقام تفسير الآية والاستفادة من بواطن الآية. قد هذه الآية كيف الآن نفسر وقفوهم أنهم مسؤولون، قفوهم أنهم مسؤولون، نجي نتعامل مع ظاهر الآية. يعني أي إنسان مسؤول عن عمله، يجي الإمام عليه السلام يفسرها أن هؤلاء مسؤولون عن ولاية أمير المؤمنين عليه السلام، ما لا يعني لا يوجد مانع أن يطلق منها الإطلاق ويراد منها الأول، ومن باب التطبيق باعتبار هاي من الأشياء اللي يسأل عنها الإنسان. الإمام يبين المصداق الواضح كما يسأل عن الصلاة، يسأل عن علاقته بأخيه، يسأل عن حفظ مال أخيه، يسأل عن هذه القضية عن ولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه. فماكو تعارض، لكن الإمام عندما يخصصها لذي يبين أوضح مصادق السؤال هو السؤال عن الأصل وبقية الأمور. هذه أيضا من الآيات اللي أيضا وقعت هكذا موقع. إذا واحد بعض الآيات الشريفة اللي هي هذه أو شبيهة من راجع يقول هذا الذي أمروا به أن يوصل ما هو، أيضا لعل تفسر بولاية أمير المؤمنين، لكن ماكو مانع أيضا بنفس الميزان. فهذا النمام ماذا يقطع؟ يقول إنما المؤمنون أخوة، الآيات الشريفة، فيثبت الأخوة للمؤمنين، يأتي هذا يقطع هذه الأخوة. فالقرآن يوعد عليه، قال ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك، يعني الذين يقطعون والذين يفسدون لهم اللعنة ولهم سوء الدار. هاي لهم سوء الدار مثل عبارة لهم نار جهنم، يعني أيضا أوعد الله عليهم أو علي نعم أوعد الله عليهم سوء الدار مثل ما أوعد عليهم نار جهنم. قال والنمام تطبيقها، والنمام قاطع لما أمر الله بصلته، وأيضا هو مفسد، وهذا أظن لا يحتاج إلى مزيد بيان باعتبار فعلا بهذا الفعل هو يتحقق غرض القطع وغرض الإفساد. قيل البعض هكذا قال، والقائل لعله كاشف الغطاء. ماذا قال؟ قال والنميمة هي المرادة بقوله تعالى والفتنة أكبر من القتل. ما هي الفتنة في الآية؟ قالوا النميمة، فعبروا عن الفتنة معناها هي النميمة، والقرآن يعبر عنها هي وطبعا هو ما علق على الموضوع لأن هذه المسألة ممكن فعلا أن يكون المراد من الفتنة هي النمية. وقد تقدم في باب السحر قوله عليه السلام فيما رواه في الاحتجاج في وجوه السحر، إذا هناك ترجعون للرواية تلقوها، قال وإن من أكبر السحر النميمة يفرق بها بين المتحابين، كما يفعل السحر يفرق من جملة يعني سيئاته النميمة هذا، ولما لم يجب واحد ينقل لأخيه ما يوغر صدره على أخيه الآخر، وعاد الإنسان من ينقل له دائما يصيب نوع من يعني نعم حالة من الحقد مهما يكن يعني نعم. وعن عقاب الأعمال، أكو ثواب الأعمال أكو عقاب الأعمال، عن النبي صلى الله عليه وآله قال من مشى في نميمة بين اثنين سلط الله عليه في قبره نارا تحرقه قبل يوم القيامة يعني، وإذا خرج من قبره سلط الله عليه تنينا أسود ينهش لحمه حتى يدخل النار. التنين الأسود بس الآن هذا المصطلح التنين بعض يقول ما موجود، هي إشارة إلى الثعبان، تنين أسود كأنه إشارة إلى الثعبان، عبرون عنه بهذا التعبير. وقد استفاضت الأخبار بعدم دخول النمام الجنة، أصلا لا يدخلها نمام، ويدل على حرمتها جميع، شوية نعبر هاي الشارحتين، قال ويدل على حرمتها جميع ما دل على حرمة الغيبة، ويتفاوت وتتفاوت عقوبته بتفاوت ما يترتب عليها من المفاسد، يعني بالإضافة إلى هي حرام تترتب عليها. بالغيبة مر عندنا مبحث إذا تذكرون، وهنا أطال الكلام حوله، أن الغيبة اللي تذكرون من عرفوها الجماعة في اللغة هو أن تذكر أخاك بعيب يكرهه، صار كلام هواية على هذا يكرهه، فجماعة سووا هناك إذا تذكرون لم يشترطوا بناء على التعريف أن العيب أن يكون مستورا، وقالوا النكتة في الحرمة هو كراهة هذا الفعل، يعني كراهة ذكره، فكراهة ذكره كراهته واقعا اللي أكثر من احتمال إذا تذكروا هناك احتمال. نا هذا الموضوع أيضا شبيه ذلك الموضوع، ماذا قال؟ قال مع كراهة المقول عنه زيد بإظهار القول عند المقول فيه وهو عمر، يعني زيد يكره أن يصل ما قاله في حق عمر يكره أن يصل إلى عمر، فهو عبارة عن أن ينم أحد على أحد بما يكرهه الأول، بالغيبة يكره أن يسمعه أن هذا العيب موجود لكن أنا أكره أن يقال في ذلك، حتى في العيوب البدنية إذا تذكرون هذا فيه جذام، قال هو يكره أن يقال فيه جذام حتى وإن كان العيب ماذا ظاهر. هنا هذا يقول الكراهة بمعنى أنه زيد الذي قيل فيه قيل عنه يكره أن تصل هذه الجملة إلى مثلا عمرو، هذا معنى النميمة، فلابد بها قيد ماذا؟ قيد الكراهة أيضا. وقيل إن حد النميمة بالمعنى الأعام مو مع الكراهة مطلق النقل هو كشف ما يكره كشفه بالنقل، سواء كرهه المنقول عنه أم كرهه المنقول إليه أو أم كرهه ثالث. في بعض الحالات المنقول فيه عنه ما يكره الفعل، يقول له روح قل له أنا هالشكل قلت، فما يكرهه هو، ذاك الذي ينقل إليه هو يكرهه، قل هذا قال فيه كذا أنا أكره يقول فيه كذا، أو لا ثالث، قل أنا أكره أن يصدر منك هذا الفعل. قال وسواء كان الكشف بالقول كما هو الغالب أم بغيره من الكتابة، يكتب عليها مثلا والرمز والإيماء بحركات، وسواء كان المنقول من الأعمال هو يفعل كذا يشرب كذا يجتنب كذا، أم من الأقوال سمعته يقول كذا وكذا، وسواء كان ذلك عيبا ونقصانا على المنقول عنه واقعا يعني عيب أم لا، هو مو نقص لكن هو يكرهه، بل حقيقة النميمة هي إفشاء السر. ترجع على الأصل، حقيقة النميمة هي إفشاء السر. ولذلك البعض يقول مثلا الحديث بالأمانات، هذا يطلع يذكر الحديث، هاي نميمة أفشاء السر، يعني أمنتك على حديث، أو اثنين يقول له هذا موضوع خاص جدا ما أريده يطلع، إذا خرجه طبعا هذا خائن وخالف أيضا وأفشى سره. وهتك الستر عما يكره كشفه، انتهى موضع الحاجة من هذا القيل. يقول راجع المحجة البيضاء، يبدو هناك إما هو قائلها صاحب المحجة ظهر الفيض الكاشاني أو هو ناقلها عن أحد، هي قضية أخلاقية، فهو بدأ في تعريفها. بس قضية الأعمال المنقول عنه الأعمال سواء كان المنقول من الأعمال أم من الأقوال، يفعل فعل معين يشرب الخمر مثلا أو يشرب شيء مباح لكنه ما يريد أحد يدري به، ينم عنه يقول هذا هيك فعل، مو تكلم بكلام، يفعل الفعل، يركب ستوته بالليل، فعل من الآخر ما يريد واحد يشوفه. عفوا سيدي، الآية الكريمة ويقطعون ما أمر الله به ويفسدون، نعم كان ظاهرتي أن هذا ينتهي هذه المهنة، مهنة قطع ما أمر الله ومهنة الإفساد، وهذا يتنافى مع القول بأنه قيل بالأعم يعني ويحصل سواء باللسان أو ولو بمرة واحدة، فهل تحصل النميمة ولو بمرة واحدة؟ أي نعم، وهي قابلة للتوبة. الآية تقول يقطعون كأن لا اسمحوا لي، الفعل يعني عندما المصدر يقع وإن كان لمرة واحدة، تحقق المصدر وجد المصدر في مقابل إعدامه، هل يتحقق والذين يضربون اليتيم هل يتحقق الضرب لمرة واحدة؟ نعم تحقق، فعندما صفع اليتيم الضرب تحقق خارجا، ما نقدر ننفيه. نعم ممكن، شو تقول جنابك؟ تقول هذه الآية الشريفة لأنها عبرت عن الفعل المضارع، والفعل المضارع فيه حالة من الاستمرارية، فهي غير شاملة للذي نم مرة واحدة، مو نقول الذي نم مرة واحدة هو مو قاطع. ويمكن يجاب عن هذا الإشكال أيضا أنه الآية ناظرة إلى المجموع مقابل المجموع، يعني مو شخص واحد هو دائما يتكرر، الذين، فالمجموع بما هو مجموع، هؤلاء كلهم يعبر عنه ماذا؟ يقطعون، هذا يقطع ما أمر الله، هذا يقطع عبر عنه يقطعون. فأيضا تارة نقول الفعل داخل لمناسبة الحكم والموضوع أنه ما يشمل الذي نم مرة واحدة، هتجاوب. أما نقول لا هذا ما مو داخل موضوعا، لا موضوعا داخل، لأن معنى النميمة هو هذا، فتحقق مثل الضرب كتابة، اكتب، يقول هذا كتب، انتهى، تحقق موضوع الكتابة. ماذا كتب؟ كتب باطل. يا أبا أنت كتبت أمرا باطلا، وقراه الآخر ورأوه 100، رأوه 10. هذا هسه لعله في بعض الحالات يسمى موضوع خارج، إن فعل حتى المبالغة في بعض الحالات أثر كثير، قد يصدر مرة واحدة أثر كثير. يجي واحد الآن يقتل زيد بسيف، يقول قتل، يقتل عمرو، يقتل خالد، يقتل 10، يقول قلنا قتال، تمام، صار مبالغ. ترى واحد لا بضربه واحد يقتل 10، يرمي قنبل عليه قتل 10، هل يسمى قتال مع ان الضرب ضرب واحد؟ اثر الفعل الى علاقه في بعض الحالات. في القران الكريم في قصه الاسرائيل، القران الكريم يعبر ويقتلون النبي ويقتلون، القضيه مستمره حتى وان لم يحدث حاله. قال ثم انه قد يباح ذلك، يعني النميمه، لبعض المصالح التي هي اكد من مفسده افشاء السر. هذا يرجعنا الى الدليل العقلي ايضا. احنا بالكذب منعنا الدليل العقلي بمقدار الاخبار فقط عن خلاف لو قلنا شنو القبح بعقلا. العقل متى يقبح؟ يقبح اذا ترتب على الكذب مفسده كبيره. إذا قال لك كذبة، قال هؤلاء القوم كذا وكذا كذب، ثم جاء وقتل منهم، نعم العقل يقبح ذلك بحسب لأنه سبب الكذب أدى إلى القتل. أما إذا لا كذبة كذبة واحدة، قال الآن حادث في الشارع وانت رحت ما الحادث ما شفته وما ترتب أثر، حرام نعم، لكن دليل كون العقل أيضا يعني يقول بالقبح مشكلة، خصوصا بعض الأفعال اللي هي بالوجوه والاعتبار. الآن يقول النميمة في بعض الحالات تكون حتى واجبة، فمعنى ذلك أن الدليل العقلي ما يقبح النميمة بما هي نميمة، بما يترتب عليها من مفسدة. فإذا لا توجد مفسدة العقل لا يقبح. قال ثم إنه قد يباح ذلك لبعض المصالح التي هي آكد من مفسدة إفشاء السر، النميمة، كما تقدم هذا الكلام في الغيبة. بل قيل إن النميمة قد تجب لإيقاع الفتنة بين المشركين، وهذا جزء من القتال، وعدوا لهم ما استطعتم، هذا جزء من الإعداد، ما بيها كذب، لكن ينقل هكذا الكلام صدر من هؤلاء ينقل إلى هؤلاء، نميمة بين المشركين لإضعافهم. يقول لكن الكلام فعلا في النميمة على المؤمنين كما في مورد الغيبة. تذكرون موضوع الغيبة؟ هل الغيبة أنه تحرم على المؤمن فقط أو مطلق المسلم؟ تقدم الكلام هناك مفصلا. أيضا من المحرمات هو النوح بالباطل. النوح بالباطل اللي هو الندب، واحد يأتي بفلان يقول اندب أخي، فيعطيه من المكرمات ويعطيه من الفضائل اللي هي باطلة ما موجودة، يعني كذب. النوح بالباطل يعني بالكذب، فيعطي أوصاف هي ما موجودة به، تقربا إلى أهله أو تعظيم في غير محله، يقول بعد مات هو فواحد يتكلم فيه ما شاء، نوع من الغلو. قال النوح بالباطل. ذكره في المكاسب المحرمة الشيخان الطوسي والمفيد، وسلار أيضا صاحب المراسم الذي اختصره المحقق الحلي أيضا، والحل ابن إدريس في السرائر، والمحقق أيضا، ومن تأخر عنه يعني عن المحقق اللي هو من جملة ما ذاكر، ذاكر العلامة قدس الله نفسه والشهيد. فإذا هذه المسألة مسألة قديمة ذكرت في يعني الكتب الفتوائية القديمة. يقول والظاهر حرمته أي النوح من حيث الباطل يعني الكذب، أما إذا ناح وبكى وتفجع عليه بالحق قال هذا أخي نجب لي، ما يقول هذا كان هو سبب مثلا أن رزقنا كثار، صدق هو بهذا المعنى، أو كان عنده صولة على الكافرين مثلا كان شجاعا، وهذا ينذب بهذه الخلال والصفات الموجودة فيه، يظهر ما به شيء. يقول وإلا إذا ماكو كذب فهو في نفسه ليس بمحرم، وإنما هو إخبار عن صفات واقعية موجودة به. وعلى هذا التفصيل يعني إذا كان الصفات موجودة غير محرم وإذا كان كذب حرام، دل غير واحد من الأخبار. وظاهر المبسوط الشيخ وابن حمزة التحريم مطلقا كبعض الأخبار، عبارتهم مثل بعض الأخبار أنه يحرم النوح هكذا، ما قيدوا بالباطل، قال يحرم النوح، فعبارة مطلقة. بعض الروايات أيضا تقول النوح حرام، فإطلاق الرواية مثل إطلاق الأخبار، فمن أين أتيت بالتقييد إذا نوح بحق حلال وإذا نوح بباطل حرام؟ العبارة كانت مطلقة بالحرمة. جوابه يقول وكلاهما يعني هم كلام العلمين زائد الروايات محمولان على المقيد جمعا، جمعا بين من؟ بين الروايات التي أطلقت وبين الروايات التي قيدت، قالت النوح باطل وقال النوح حرام، وقالت النوح بالباطل حرام. هاي الطريقة بالتقييد، هذه الطريقة بالتقييد. الجماعة في الأصول عندنا مسألة في الإطلاق والتقييد من باب التذكرة، الإطلاق والتقييد ما هو السبب أن نحمل المطلق على المقيد؟ السبب الذي يجعلنا نحمل المطلق على المقيد هو عبارة عن حمل كلام المتكلم الواحد الحقيقي أو المتكلم الواحد الاعتباري جمع بين كلاميه، فحتى لا يكون هناك تكذيب نحمله. هذا متى يكون؟ يكون إذا كان عقد أحدهما إيجابي والعقد الآخر سلبي. إذا يأتي واحد ماذا يقول؟ يقول النوح ليس بحرام، النوح ليس بحرام. تأتي رواية ما تقول؟ تقول النوح بالباطل حرام. فهناك أطلقت وهنا قيدت، فالجمع بينهما نقول النوح بالحق أو النوح بغير الباطل ليس حراما، فلا بد أكو عندنا نفي وأكو عندنا إثبات. فإذا أكو روايات جامعة، ارجعوا قبل صفحة عفوا، قال وعلى هذا التفصيل دل غير واحد من الأخبار. يا تفصيل يعني بعضه حلال وبعضه حرام، احنا الرواية مو عندنا، ما حد عندكم، ما حد جايب الوسائل، فمعناته اكو رواية تقول جائز، فإذا اكو رواية تكون جائز رواية تكون حرام معناته صار التدافع والتنافي. جاءت بعض الروايات أطلقت، نحمل هاي الروايات التي أطلقت نحملها على الجائز، والروايات التي حرمت نحملها على الحرام، مثل كلام المبسوط وابن حمزة هكذا. فمقتضى الصناعة يعني نحمل المطلق على المقيد في مورد التنافي، ويبدو أكو تنافي لأن تفصيل معنى التفصيل هذا جائز وهذا غير جائز. سلام الله. إيه نعم، هو استأجر نوادب يندبنه في ميناء 10 سنين. نعم، هم يستشهدون على جواز هاي القضية. نحمل المقيد على الحلال، نحمل المقيد بالباطل على الحرام. الذي قال النوح حرام مطلقا حمل على المقيد اللي هو النوح الحلال الباطل، عفوا نوح الباطل. من المسائل التي ذكرت هي المسألة 26، الولاية من قبل الجائر. خذ أقرأ هذا المتن، وأنا عندي شي حديث لعله خارج الدرس. يقول الولاية من قبل الجائر، وهي أي الولاية معناها صيرورته واليا على قوم منصوبا من قبله، من قبل الجائر. هذا موضوعها. ما معنى الولاية؟ معنى الولاية هو أن يكون أو أن يصير الإنسان واليا على قوم ومنصوبا من قبل الجائر. قال هذه الولاية حرام محرمة. يعلل، قال لأن الوالي من أعظم الأعوان. هذا تعليلها، هذا الوالي يكون من أعظم، مو بس أعوان، من أعظم الأعوان، لأنه كيان سلطة الجائر لا تقوم إلا بهذا الفعل. وهذه الولاية قد يمكن أن لها عناوين بحسب تبدل الموضوعات. ممكن يسموه محافظ، ممكن يسموه أمير، ممكن يسموه والي، ممكن يسموه سلطان، أي شيء كان. المهم هو ولايته متفرعة عن ولاية السلطان الجائر. هكذا، هذه من الولايات ومن الأفعال المحرمة. وأكو ستجينا روايات فيها غلظة، في المقابل روايات مدح، هذا شيء وهذا شيء. قبل لا ندخل بصلب الموضوع، بعض الأسئلة اللي تقع من الأئمة عليهم السلام، حديث قد يكون يعني نستغرق بما بقي من الدرس يفيدنا. بعض الأسئلة التي يسأل بها الأئمة عليهم السلام جزء كبير من سببه هو قلة الوعي في فهم مرادات الأئمة عليهم السلام. وهذه المسألة على طول التاريخ كانت محنة، يعني بعض الناس اللي هو قريب من الأئمة عليهم السلام لكن ما عنده قدرة على أنه يفهم ويزداد وعي ما يريد الإمام عليه السلام. قدرته على الفهم قد تكون محدودة. ولذلك الرواية الشريفة التي وردت عن الإمام الباقر عليه السلام أو الإمام الصادق، عندما يعبر ليت الصياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا، لعل المقصود مو الفقه وإنما المقصود من المعنى اللغوي، يعني حتى يفهموا. وهذا الفهم يمارس دورا كبيرا في تخفيف الضغوطات عن الأئمة عليهم السلام. الفيض بن المختار في رواية في المكاسب بدايتها مرت عندنا في الرسائل العفو، يسأل الإمام عليه السلام يقول له أنا ألقى أصحابك، يعني جماعتنا يسألون يمنا، أسألهم على نفس السؤال، هذا يجيبني بكذا والآخر يجيبني ونفس السؤال. الإمام أقر على ذلك، قال له صحيح هذا اللي يقوله، بس كان هذا الخلل مو من يمي، خلل منعتهم، لأن كل منهم يحب أن يدعى رأسا. هذا التعبير، كل منهم يحب أن يدعى رأسا. هذا الفهم جعل هناك مشاكل كثيرة دفع ثمنها لأن عليهم السلام. أنتم مسبوقين بقصة الإمام الحسن عليه السلام. إمام الحسن جيش أمير المؤمنين بقي عنده، ما بقي يعني من الجيش، وبعض الأصحاب اللي قد نضوج ما عنده، اللي بحيث الأشعث ابن قيس أو بعض اللي أرسله معاوية، يجتمعون بالإمام الحسن ويخرجون بنص جيش الإمام الحسن وبصوت عالي يقولون الحمد لله الذي حقن دماء المسلمين بابن بنت رسول الله. ذولا بلا تفكر، بلا أن يرجعون للإمام الحسن لأنه هو إمامه، رأسا هاجوا على الإمام الحسن وأنت شلون الصالح، بحيث ضرب الإمام عليه السلام من جملتها في فخذه بخنجر، وأراد تصل حال أراد أن يصلي سحبون مثلا بساط من تحته ما يخلو يصلي. هاي منشأها ما هو؟ لا شك الآن بين ظهرانينا يوجد العشرات من هؤلاء. فهم الموقف وطبيعة الموقف والإنسان كيف يتعامل مع الأشياء، مو كل شيء بداخل الإنسان كود يتكلم به، ومو كل قضية هو يراها تحليلا يعني هو صائب بها. في أوائل دراستنا في منطق المظفر مر عليكم، قل يحسب ما ليس بعلة علة. نعم، هذا شي رتب عليها أثر، يرتب عليها أثر أنه فتح حفلة من سنين حياته هو باني على هاي القضية، وباني على هاي القضية بعد ذلك يصير عنوان، وبداخله هو عنوان زائف مو عنوان مملوء. إذا صار هو عنوان زائف بداخله بعد ما يقدر يرجع، فأخذ العزة بالإثم، فقطعا ما يقدر يصلح، مستحيل يقدر يصلح. عبد الله الأفطح بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام حار بعض الجماعة شيعة أهل البيت لمن الملجأ، في قصتين هشام بن سالم وجماعة شوفوها، من جاءوا للإمام الكاظم عليه السلام قالوا له أن عبد الله يعني أخوه جلس في الناس، جلس للناس. الإمام الكاظم يقول إن عبد الله لا يريد أن يعبد الله، عبارة هواية قوية، ابن الإمام وأخو الإمام بس فارغ مو مملوء، مو هو أهل هذه الصنعة. وهذه الأشياء على مر التاريخ مسببة مشكلة، إنسان لابد أن يكون عنده قدرة كبيرة في فهم الأشياء، في وعي الأشياء، وأيضا نصير عنده حكمة. إحنا مشكلة عندنا في عقولنا، بعض الناس عنده دين لكن دينه أكبر من عقله، وهاي مشكلة حقيقة، مشكلة قد الإنسان اللي عقله أكبر من دينه أسهل بالتعامل من اللي دينه أكبر من عقله. خوارج جزء من كلامه وهذا واقعا هو قارئ القرآن ويستشكل من بعض الأشياء، ما عنده عقل. فتنة كبيرة الآن ندفع ثمنها، مثلا قضية أمير المؤمنين. أنا مقدمة ليش أذكر يعني حديث الأمس، احنا مو يم صفوان، لكن بعض الحالات بالنتيجة لأم عليهم السلام يعني لا نكون كل عليهم، كونوا لنا زينا. والإمام عليه السلام يوصل، فإحنا مطالبين بيننا وبين أنفسنا أن نكون زينا للأم عليه السلام في الفهم، في السمت، في الأخلاق، في الوعي، في كل شيء. ما هو الطريق الذي سلكه الأم نسلكه، ما هو الطريق الذي اجتنبه الأم نجتنبه. لنقدر مصالح وإحنا مو قادرين على التشخيص. مرات نقدر مصلحة إحنا مو قادرين على التشخيص. إنسان بحياته اليومية تمر به أشياء كثيرة، يرى أن هذا صديقه إنسان جيد، ولا شهر يكتشف أنه أنا مشتبه، يتزوج امرأة وقد يمشي عليها من شاء من وجوه القوم، ورا شهرين ورا سنة يطلقها. حياتنا فكيف بقضايا الشريعة والدين؟ القضايا قد تكون أعقد، يعني لها تروي أكثر. فإذا غاب عن الإنسان إدراك وجه الحكمة في تصرف معين، لا يعني أن التصرف ذاك غير حكيم. إذا غاب وجه الحكمة عن الإنسان في تصرف معين، لا يعني أن ذلك التصرف غير حكيم. واليوم الحكمة مطلوبة، كيف الإنسان يدير أموره بشكل اللي يوافق قدر المستطاع ما جاء به لأن صلوات الله وسلامه عليه. على العموم هاي مقدمة، راح ندخل لأن هاي ولاية الجائرين والسلاطين والناس أقدموا وناس ما أقدموا، غلظة الإمام عليه السلام، لماذا نكات كبيرة وراء هذه القضية، لولا أن بني أمية لم يجدوا من يكتب الدوات وكذا وكذا، لم يظلمنا، لم يجدوا من يظلمنا، حقنا سلبنا حقنا أهل البيت، هاي ظلامة كبيرة يعني. على العموم يعني الساعة 11 بعد ما نتجاوز، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله. بس سؤال يتعلق بالمين، قدمتم مقدمة روايات التشهد ما نروح الباطل، قدمتم